بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 13 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. وكنا قد تحدثنا، أو ما زال الحديث في باب حروف الجر. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحروف المشتركة بين الحرفية والاسمية. قلنا إن هناك من حروف الجر ما يستعمل اسما، كما يستعمل حرف جر يستعمل أيضا اسما. وقد ذكرنا من هذه الحروف الكاف، وقلنا إن الكاف قد تكون اسما، وإذا كانت كذلك فإنها حينئذ تكون بمعنى مثل. وذكرنا أنها لا تقع اسما عند السيبويه والمحققين إلا في الضرورة الشعرية. وقلنا إنه قد خالفهم في هذه المسألة الأخفش والفارسي، فقالوا إنه يجوز مجيء الكاف اسما في النثر، يجوز مجيء الكاف اسما في النثر. أيضا من الحروف المشتركة بين الحرفية والاسمية والتي أوردناها في الحلقة الماضية هي عن. قلنا عن أيضا قد تستعمل اسما بمعنى جانب، قد تأتي اسما بمعنى جانب، واستعمالها اسما بمعنى جانب قلنا هو متعين في موضعين، هو متعين في موضعين. الموضع الأول قلنا إذا دخل عليها حرف الجر من، وذلك كثير، إذا دخل عليها حرف الجر من وذلك وهو كثير. ومثلنا لذلك بقول الشاعر: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. وقلنا الموضع الثاني من مواضع استعمال عن اسما بمعنى جانب قلنا إذا دخل عليها حرف الجر على، وقلنا إن دخول حرف الجر على عليها قليل نادر، والمحفوظ في ذلك قليل، ذلك البيت الذي كثيرا ما يريده النحويون، وهو قول الشاعر: على عن يميني مرت الطير سنها، على عن يميني مرت الطير سنها. كما ذكرنا أيضا أن من الحروف المشتركة بين الحرفية والإسمية، من الحروف التي تستعمل اسما كما تستعمل حرف جر، على. قلنا على قد تكون اسما بمعنى فوق، وذلك إذا دخل عليها حرف الجر، إذا دخل عليها حرف الجر من. وأوردنا لذلك مثالا، وهو قول مزاحم العقيري يصف قطاة، قال مزاحم: غدت من عليه بعدما تم ضمؤها، تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي. فالشاهد معنا في قول الشاعر: غدت من عليه، حيث استعمل على اسما بمعنى فوق، والمعنى غدت من فوقه، غدت من فوقه، واستعملها اسما أو حكم باسميتها لأن حرف الجر قد دخل عليها، ومن المعلوم أن الجر مختص بالأسماء. أيضا من الحروف التي أوردناها في الحلقة السابقة قلنا إنها من الحروف المشتركة بين الحرفية والاسمية، من الحروف مذ ومنذ. مذ ومنذ قلنا إنهما قد يستعملان اسمين، ويستعملان اسمين في موضعين. قلنا الموضع الأول إذا إذا إذا إذا رفع الاسم بعدهما، أو إذا دخل على اسم مرفوع، إذا رفع الاسم بعدهما أو إذا دخل على اسم مرفوع فإنه حينئذ يحكم باسميتهما، نحو: ما رأيته منذ أو مذ يومان، ما رأيته منذ أو مذ يومان. أريد أن أنبه إلى مسألة هنا، وهي أن مذ ومنذ يجوز في الاسم، يجوز في الاسم، في الاسم الواقع بعدهما أن يرفع وأن يجر، فيقال: ما رأيته منذ يومان، وما رأيته منذ يومين، ما رأيته منذ يومان، وما رأيته منذ يومين. فإذا رفع الاسم بعدهما فهما اسمان، فهما اسمان، إما أن يكون مبتدأين وما بعدهما الخبر، أو ما بعدهما هو الخبر على خلاف بين النحويين، وما بعدهما هو المبتدأ، أو يكون بعدهما المبتدأ وهما خبر. أما إذا جر الاسم بعدهما فهما حينئذ حرفا جر. فإذا قلت ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين فهما حرفا جر. المهم أن يعلم أن الموضع الأول من المواضع التي تستعمل فيه منذ ومنذ اسمين هو إذا رفع الاسم بعدهما، إذا قيل ما رأيته منذ يومان أو ما رأيته منذ يوم الجمعة، فإذا رفع الاسم بعدهما فإنه حينئذ يحكم باسميتهما. الموضع الثاني قلنا من مواضع استعمال منذ ومنذ اسمين، قلنا إذا دخل على الجملة، فعلية كانت أو اسمية، إذا وقعت بعدهما جملة فعلية أو اسمية فإنه حينئذ يحكم باسميتهما. مثال الجملة الفعلية قولنا ما رأيته منذ سافر خالد، منذ سافر خالد، فيلاحظ أن بعد منذ ومنذ هنا قد وقع فعل سافر خالد، فحينئذ يحكم باسميتهما. طبعا هما حينئذ هنا يكونان في محل نصب على الظرفية، والناصب لهما هو الفعل الذي تقدمهما. هذا مثال للجملة الفعلية. مثال الجملة الاسمية قول الشاعر الذي أوردناه البيت وما زلت أبغي الخير وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع فنلاحظ أن مذ قد وقع بعدها جملة اسمية كون من مبتدأ وخبر، أنا يافع، فأنا مبتدأ ويافع خبر، فلما وقع هنا بعدها جملة اسمية هنا حكم على منذ هنا بأنها اسم. إذن منذ ومنذ تستعملان اسمين في موضعين، الموضع الأول إذا رفع الاسم بعدهما، والموضع الثاني إذا دخل على الجملة سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. هذا فيما يتعلق بالحروف المشتركة بين الحرفية والاسمية، وهذا ما تحدثنا عنه في حلقة سابقة. الآن نبدأ في الحديث عن موضوع جديد من موضوعات باب حروف الجر. حديثنا كما ذكرنا ما زال في باب حروف الجر، ونتحدث الآن عن موضوع جديد من موضوعات هذا الباب. هذا الموضوع هو متعلق بزيادة ما بعد حروف الجر. فما هنا فما قد تزاد بعد حروف الجر، فما حكم هذه الحروف بعد زيادة ما أو بعد زيادة أو إراد ما بعدها، هل تبقى على العمل أو تكف عن العمل؟ ما هنا قد تزاد بعد بعض حروف الجر، فما حكم هذه الحروف من حيث العمل، هل يبقى عملها أو تكف عن العمل؟ الحروف أولا نريد أن نعرف هذه الأحرف التي قد تزاد ما بعدها. الأحرف التي قد تزاد ما بعدها هي من وعن والباء ورب والكاف. من وعن والباء ورب والكاف الحروف، أعيد، الحروف التي تزاد بعدها من تزاد بعدها ما هي من وعن والباء ورب والكاف. هذه الحروف هي التي تزاد بعدها ما، فيقال مما وعما وبما وربما وكما. فنريد أن نقف على حكم هذه الأحرف إذا زيدت ما بعدها، ما الحكم؟ ما حكم هذه الأحرف إذا زيدت ما بعدها، هل تكف عن العمل أو تبقى، هل تبقى على عملها الجر أو تكف عن العمل؟ إذا زيدت، طبعا هذه الأحرف على نوعين من حيث هذا الحكم، من حيث الحكم وبقاء العمل أو الكف عن العمل. إذا نظرنا إلى الأحرف نرى أنها على نوعين. النوع الأول هي من وعن والباء. من وعن والباء إذا زيدت ما بعدها فإنه حينئذ لا تكفها عن عمل الجر. إذا زيدت ما بعد عن ومن والباء فإنما حينئذ لا تكف هذه الأحرف عن العمل، بل تبقى على عمل الجر. والأمثلة على ذلك كثيرة، الشواهد على ذلك كثيرة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا. فمن هنا زيدت بعدها ماء، ولكنها لم تكف عن العمل، بل بقي حرف الجر على عمله فجر ما بعده، فقيل مما خطيئاتهم. لو كفت عن العمل لقيلت مما خطيئاتهم بالرفع، ولكن يلاحظ أن أن أن أن الجر قد بقي فجرت خطيئاتهم. فهذا دليل على أن ما لا تكف من عن العمل. ومن أمثلة زيادة ما بعد عن قوله سبحانه وتعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل ليصبحن نادمين. فنلاحظ في هذه الآية أن ما قد زيدت بعد عن، أن ما قد زيدت بعد عن، ولم تكف عن العمل، بل بقيت فجر الاسم الذي بعدها، فقيل عما قليل. لو كفت عن العمل لقيل عما قليل بالرفع. فهذا دليل على أن ما إذا زيدت أو إذا دخلت على عن فإنها لا تكف عن العمل، بل تبقى على عملها، على عمل الجر. من أمثلة زيادة ما بعد الباء قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. فنلحظ في هذه الآية أن ما قد زيدت على باء ولم تكف، زيدت بعد الباء ولم تكف عن العمل، فقيل فبما رحمة، رحمة هنا مجرور جر بالباء، ولم تكف الباء أو لم تكف ما الباء عن العمل، ولذلك جر الاسم الذي بعدها وهو رحمة، فهو اسم مجرور بالباء. إذا زيدت ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن عمل الجر، وذلك لعدم إزالتها الاختصاص، فتبقى على عملها الجر، كقوله سبحانه كالأمثلة التي أوردناها، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. ومن الأمثلة أيضا قوله سبحانه وتعالى: عما قليل لا يصبحن نادمين. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا هو النوع الأول الذي تزاد بعده ما ولا تكف عن العمل، وهو من وعن والباء. النوع الثاني الذي تزاد بعدهما هو ما تبقى من الحروف، وهو رب والكاف، ما تبقى من الحروف وهو رب والكاف. فرب والكاف تزاد أيضا بعدهما ما، تزاد أيضا بعد رب والكاف، وإذا زيدت بعدهما فحينئذ الغالب والأكثر أن تكف ما هذين الحرفين عن العمل. إذا زيدت ما بعد رب والكاف فالغالب أن أن أن أن تكفهما عن العمل، وحينئذ يعني إذا كان الاسم بعدهما يرفع، أو يعني معنى الكف عن العمل أنه أن أن أنه يرفع، يجوز رفع الاسم الذي بعدهما إذا وقع بعد اسم، أو يجوز أن يدخل على الاسم الفعلية، على الجملة الفعلية، يجوز أن يدخل على الجملة الفعلية. معنى الكف عن العمل هو أن يرفع الاسم الذي بعدهما أو أن يدخل على الجملة الفعلية. فإذا زيدت، المهم أن نعلم أن ما إذا زيدت بعد رب والكاف فإنه حينئذ الغالب أن تكفهما عن العمل، والسبب في ذلك هو أنهما حينئذ لا يختصان بالجملة الاسمية، فيجوز حينئذ يدخل على الجملة الفعلية. وهذا هو الحكم، الحكم الأكثر والأغلب أن تكفهما عن العمل. يجوز على قلة بقاء العمل، يجوز أيضا أن يبقى عملهما، يجوز أن يجر الاسم الذي بعدهما، لكن ذلك قليل. فالأكثر أن يكفى عن العمل إذا زيدت ما عليهما. فمثال كفهما عن العمل قول الشاعر: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه، أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. الشاهد معنى في قول الشاعر وهو نشهل كما سيف عمرو، فنلاحظ أن ما قد زيدت على الكاف، زيدت على الكاف أو جاءت بعد الكاف فقيل كما، وكفتها عن العمل، ما هنا كفت الكاف عن العمل وهو الأكثر، فرفع الاسم الذي بعدها فقيل كما سيف عمرو، كما سيف عمرو، فرفع الاسم بعدهما هنا بعد ما دليل على أن ما هنا ما الزائدة قد كفت الكاف عن العمل، إذ لو لم تكفها عن العمل لا لا لا لا لا لا لا لجرت لجر الاسم الذي بعدها لقيل كما سيف عمرو، كما سيف عمرو، لكنه لما رفع الاسم الذي بعدها دل ذلك على أن ما هنا قد أن الكاف قد كفت عن العمل بعدما دخلت عليها، على أن الكاف قد كفت عن العمل بعدما دخلت ما عليها. ومثال أيضا مثال كف رب عن العمل بعد دخول ما عليها قول الشاعر ربما أوفيت في علم، ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات، ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. الشاهد معنى في قول الشاعر ربما أوفيت، فرب هنا زيدت ما عليها، دخلت ما الزائدة عليها وكفتها عن العمل. كيف نعرف أنها كفتها عن العمل هنا؟ هو أنها دخلت على الجملة الفعلية، فقال الشاعر أوفيت في علم، فدخولها على الجملة الفعلية دليل على كفها عن العمل، لأنها لو أبقى على العمل لخصها بالدخول على الاسم ولا جر الاسم بعدها، لكنه لما أدخلها هنا على الجملة الفعلية دلنا ذلك على أن أن أن أن أن أنه كفها عن العمل بعد عندما أدخل ما عليها. وهذا هو الغالب، فالغالب كما ذكرنا أن تكف عن العمل إذا دخلت ما عليهما، إذا دخلت على رب والكاف. قلنا قد يبقى عملهما بعد دخول أو بعد زيادة ما عليهما، ولكن بقاء العمل قليل. ومثال العمل قول الشاعر ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة النجلاء، ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. الشاهد معنى في قول الشاعر ربما ضربة، فالشاعر هنا مع أنه زاد ما أو أدخل ما الزائد على ربا إلا أنه أبقى ربا على عملها، فجر الاسم الذي بعدها فقال ربما ضربة. فضربة هنا نقول اسم مجرور بربا، ولم تكف عن العمل، لم يكفها الشاعر عن العمل. وهذا في الحقيقة قليل، والأكثر أن تكف عن العمل، فيرفع الاسم الذي بعدها فيقال ربما ضربة، لكن الشاعر جر الاسم بعدها فقال ربما ضربة فلم يكفها عن العمل، وذلك قليل. هذا مثال لإعمال ربا التي زيدت أو أدخل عليها ماء الزائدة. مثال إعمال الكاف التي زيدت ما عليها، مثال إعمال الكاف بعد زيادة ما عليها، إعمال الكاف التي زيدت ما عليها قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. الشاهد معنا في قول الشاعر كما الناس، فالشاعر هنا أعمل الكاف مع أنه أدخل عليها ماء الزائدة أو أتى بماء الزائدة بعدها، إلا أنه أبقاها على عملها في الجر، فجر الاسم الذي بعدها فقال كما الناس بالجر، فالناس مجرور بالكاف، فالشاعر لم يكف الكاف عن العمل، وإنما أبقاها على عملها، وهذا قليل فالأكثر أن يرفع الاسم الذي بعدها، فيقال كما الناس، ولكن الشاعر أبقى عملها أبقى عمل الكاف في هذا البيت، فجر كلمة الناس بعدها. هذا فيما يتعلق بموضوع زيادة ما بعد من وعن والباء ورب والكاف، فكما ذكرنا الماء قد تزاد بعد بعض أحرف الجر وهي من وعن والباء ورب والكاف. وقلنا إذا نظرنا إلى الحكم حكمها من حيث العمل وعدد من العمل، نجد أنها تنقسم هذه الأحرف إلى قسمين، فقسم لا تكفه ما عن العمل بل يبقى على عمله في الجر، وهو من وعن والباء، فإذا زيدت ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن عمل الجر. والأمثلة على ذلك كثيرة، من الأمثلة التي أوردناها قوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل ليصبحن نادمين، ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وقلنا أيضا إنما قد تزاد بعد رب والكاف، فالغالب أن تكفهما عن العمل، وحينئذ يدخلان على الجملة الاسمية والفعلية، وقد يبقى العمل. ومثال كفهما عن العمل من المثال ذلك الذي أوردناه أخ ماجد، قول الشاعر أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمر لم تخنه مضاربه، ومن ذلك أيضا قول الشاعر ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالاته. وهذا مثال لكفهما عن العمل وهو الكثير. ومثال إعمالهما قول الشاعر ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة النجلاء. ومن الأمثلة التي أوردناها على هذه المسألة وهي مسألة الإعمال قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجار. هذا فيما يتعلق بزيادة ما بعد من وعن والباء ورب والكاف، وحكم كل واحد من هذه الأحرف بعد زيادة ما عليها. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن موضوع جديد، أو عن معذرة، عن مسألة جديدة من مسائل حروف الجر. وهذه المسألة هي متعلقة بحكم حذف رب وبقاء عملها، حكم حذف حرف الجر وهو رب وحكم بقاء عمله. الحرف الجر يعني هو مختص من خصائصه أنه قد يحذف ويبقى عمله. رب من حروف الجر التي قد تختص من أخواتها، تختص من بين حروف الجر، تختص بجواز حذفها وبقاء عملها. والأكثر إعمالها محذوفة، بعد الواو. إذا الرب قد تحذف بعد الواو، وقد تحذف، يعني لعلنا نشير إلى هذه المسألة قبل أن نبدأ في الحكم، نقول إنها قد تحذف، وحذفها قد تحذف بكثرة بعد الواو، وقد تحذف أيضا بعد الفاء، وقد تحذف بعد بل، وقد تحذف من غير أن يتقدم شيء من هذه الأحرف. رب من تختص من بين حروف الجر في هذا الباب بأنها قد تحذف بأنها قد تحذف ويبقى عملها، والأكثر إعمالها محذوفة بعد الواو. ولعلنا نتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل في حلقة قادمة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.